إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه السورة أعني سورة الفتح أيها الأخوة الأحبة احتوت توجيهات نافعة وإرشادات ماتعة وإفادات جامعة، فهي تحدثنا عن قصة صلح الحديبية، وورد في السنة تفصيل ذلك، وإن شاء الله عز وجل في هذا اليوم سأتحدث عنها بشكل مجمل، وبعض الأمور التي تحتاج إلى التفصيل أفصل ذلك قدر الإمكان. كما تحدثت عن بيعة الصحابة رضي الله عنهم حينما بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحدثت عن المخلفين وعن بيان سبب إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام، لماذا أرسل عليه الصلاة والسلام، والبشرى بانتصاره وظهوره وأي ظهور هذا الدين على سائر الأديان ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وما هي مادة دعوته. كذلك بيان في صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي هذه الصفات المجملة التي ذكرت في هذه السورة المباركة، ما هي صفات الصحابة رضي الله عنهم، وكيف شبههم ربنا عز وجل بالزرع الذي أخرج شطأه إلى آخره. وهنالك قد تطرأ تساؤلات على طالب العلم وعلى من يقرأ هذه السورة، ما هو الفتح المبين، وهل هو ظاهر علينا بالفعل، هل هذا الفتح ظاهر، إن فتحنا لك فتحا مبينا، هل هذا الفتح ظاهرا، وكذلك ما هي الدروس والعبر التي نستفيدها من ذلك، إلى غير ذلك من هذه الفوائد التي ستذكر بإذن الله عز وجل قدر الإمكان. أما عن فضلها، فإن عمر رضي الله عنه كان قد نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل هذه السورة، إذ قال، أي قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة سورة، لقد أنزلت علي الليلة سورة، لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هذا جدير بالاهتمام بهذه السورة اهتماما خاصا. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأنس رضي الله عنه يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. يعني ما جرى من صلح الحديبية هو الفتح المبين، كما يروي البراء رضي الله عنه يقول: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان أو الرضوان، يجوز بكسر الراء ويجوز بضمها. تعدون أنتم فتح مكة فتحا، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد، ماذا يقول؟ نحن نعد الفتح بيعة الرضوان، وهو ما كان وقد كان يوم الحديبية، يعني يوم الحديبية بيعة رضوان كانت يوم الحديبية هي الفتح المبين. لماذا كان هذا الصلح فتحا؟ باعتبار ما فيه من المصلحة، باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل إليه الأمر وما أفضى إليه الحال. يا إخواني، من لم يعرف هذا الكلام ويقرأ سورة الفتح ويعرف قصة يعني الصلح الحديبية فما عرف فقه الدعوة إلى الله عز وجل، ما تفقه في ذلك مطلقا. من لم يتعرف بالفعل أسرار سورة الفتح، الأسرار بمعنى الفوائد، لأنه أصلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنه لم يعرف فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية من القعدة من سنة 6 من الهجرة، حينما صده المشركون عن دخول مكة والطواف عند الكعبة، يعني الطواف أن يطوف حول البيت، منعوه من الوصول إلى المسجد الحرام حتى يقضي عليه الصلاة والسلام عمرته، وحاولوا بينه وحالوا، أي منعوا ذلك، يعني منعوا نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يصل المسجد الحرام وأن يعتمر، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا كما سيأتي إلى العام المقبل، إلى شروط أخرى ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. البراء، ذكرنا أثر البراء يا إخواني، وفيه كذلك كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 1400، يعني 1400، كم؟ 1400. والحديبية معروفة يعني عبارة عن بئر إلى آخره. بعض الروايات كانوا يعني 1500، بعض 1400، بعض 1300، يعني كان عددهم في ذلك الوقت في أيام صلح الحديبية. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر ويقول: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. لماذا كانوا خير أهل الأرض يا أخواني؟ كانوا خير أهل الأرض، من يعرف؟ من يعرف لماذا كانوا؟ إيه؟ نعم، لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر الإسلام ونشر الدين، فأعمالنا كلها في صحيفة ذلك الجيل من غير أن ينقص من أجور المسلمين من شيء. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. خرج رسول الله، هذه قصة صلح الحديبية باختصار، يعني الآن نختصر قدر الإمكان، عام الحديبية، والحديبية هي عبارة عن قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، بعضهم يقول هي عبارة يعني قيل شجرة وقيل غير، يعني غير ذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يريد العمرة، وجاءه بديل ابن ورقاء الخزاعي يخبره أن المشركين يريدون قتاله ويريدون أن يحول بينه وبين الدخول إلى مكة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه هذا الكلام قال: إنا لم نجئ لقتال أحد، نحن ما جئنا لقتال أحد، نحن نريد أن نذهب إلى بيت الله الحرام وأن نعتمر. يريد هو صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام وأن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا بين الصفا والمروة. قال: ما جئنا لقتال أحد، لأنه أخبره قال: هم صادوك مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال: ما جئنا لقتال أحد، لكننا جئنا معتمرين. ثم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما رشيدا سديدا عظيما، وهو عين الحكمة لنبي مرسل عليه الصلاة والسلام، لقائد محنك، لرجل أرسل رحمة للعالمين، لمخطط لنشر هذه الرحمة، لإنسان يريد أن يحقن الدماء، لإنسان عظيم يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، إلى غير ذلك من هذه المعاني. فقال: إن قريشا نهكتهم الحرب، أتعبتهم، أهلكتهم هذه الحرب، أضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم مدة، يعني أعطيتهم مدة من الزمان للتوقف عن هذا القتال، مددتهم مدة. قال: إن شئت مددتهم مدة. واضح الصوت؟ يسأل: واضح؟ قال: إن شئت مددتهم مدة، مدة من الزمن، يعني الآن تكون لهم راحة من القتال، لأنهم كانوا في حرب طويلة وفي حروب مستمرة، وأنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فمن الحكمة لهم ومن المصلحة لهم أن يكون هنالك صلح، وأن تكون هنالك هدنة بينهم وبين المسلمين. وبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، يعني ليجعلوا هذه الهدنة وهذا الصلح وليخلوا بيني وبين الناس، يعني أنا أدعو، وهذا هو هم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخلوا بيني وبين الناس، فهو لا يريد قتالا ولا إراقة دماء، وإنما يريد أن يخلوا بينه وبين الناس. أعظم غنيمة هي أن يخلوا بينه وبين الناس. لماذا؟ من أجل إيش؟ الدعوة إلى الله، من أجل أن ينقذ الناس من الظلمات إلى النور. انظروا الحكمة يا أخواني، أن يخلوا بيني وبين الناس. الآن انظروا الكلام القوي، الكلام المفحم، يقول: فإن أظهر، يعني إن أغلب أنا هم أحرار، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، هم أحرار، أنا لا أجبرهم ولا أرغمهم، فإن اقتنع الناس بكلامي وأرادوا أن يتبعوا يعني هدايا ومنهجي وسبيلي وطريقتي وأن يدخلوا في هذا الدين، أهلا وسهلا، فعلوا، باب مفتوح. وإلا إذا لم يريدوا ذلك، لا إكراه في الدين، أنا لا أكرههم، ولكن فقد جموا، يعني بمعنى استراحوا، هذه فرصة، استراحوا من الحرب وبعد ذلك يتقوون لقتالي، يعني كأن المعنى بهذه الطريقة. وتقدير آخر قاله الفقهاء، قال: إن أظهر، يعني إن ظهر غيرهم علي، إن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤنة، يعني خلاص هم ارتاحوا من القتال وأخذوا الأمور بطريقة باردة، طبعا هذا قاله تنزلا من باب إقناعهم بماذا؟ بالهدنة. وإن أظهر أنا على غيرهم انتصرت أنا، إن شاءوا أطاعوني، أو الأمور تكون قد انقضت مدة الصلح وقد جموا وقد استراحوا، وهو واثق بنصر الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل بشره بالنصر، لكن يقول هذا الكلام تنزلا مع الخصم من أجل ماذا؟ حتى يقتنعوا بماذا؟ بالصلح وبالهدنة، يعني حتى لا يكون قتال. كان هم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكون قتال في ذلك الوقت، ليستغل الأمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يريدوا ذلك يقول فإن شاءوا، إلى أن قال وإن هم أبوا، رفضوا هذا وهذا، أبوا ورفضوا، فوالذي نفسي بيده، يقسم بالله عز وجل، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، اللي حتى ينفصل مقدم العنق، حتى تنفصل سالفتي حتى أقتل. يريد أن يبين أنه هذا لا يفعل هذا جبنا أو خورا أو ضعفا، هم أحرار، إذا أرادوا هذا عندي حجة قوية جدا أن هذا لمصلحتهم، حتى يستريحوا من مما أنهكهم من الحروب والقتال، وإلا فوالله يعني لو انفصل مقدم عنقي حتى أقتل في سبيل الله عز وجل لن أترك هذا الأمر. فجمع بين الترغيب والترهيب، بين الحكمة والقوة واللين، لين من غير ضعف، وشدة من غير عنف كما يقال في ذلك. ثم قال ولينفذن الله أمره، الله عز وجل سينفذ أمره. المشركون يؤمنون بالله ولا ما يؤمنون؟ يؤمنون ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون، لكن يقولون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولينفذن الله أمره، يعني ليمضين الله عز وجل أمره. بديل رضي الله عنه قال سأبلغهم ما تقوى، ذهب جاءهم ناس قال يعني إن جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، إن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. السفهاء قال لا تخبرنا، لا حاجة لنا بذلك، لا نريد أن تخبرنا، يعني بمعنى من هو هذا الرجل، من هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا تخبرنا، لا حاجة لنا بذلك. وأهل الرأي قالوا تفضل قل، يعني اعرض ماذا قال. فذكر هذا الكلام واستمع أهل الرأي لكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، فقام عروة ابن مسعود وكان طبعا منهم، وقال ألست بالوالد أي قوم؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد، يعني أنتم مثل الوالد وأنا الولد، اسمعوا كلامي، اسمعوا نصيحتي، هل تتهموني؟ قالوا لا. فتكلم لهم وقال هذا إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوا هذه الخطة، خطة جميلة يعني جيدة لمصلحتكم، ودعوني آته، أنا أذهب وأتفاوض معه. قالوا آته اذهب وتولى يعني هذا الأمر، أنت مفوض وموكل في هذا الأمر. فأتى فجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يكلم النبي عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبدين. المهم هنا حينما جاء عروة ورأى يعني هذا المنظر ورأى إخلاص الصحابة رضي الله عنهم وتفانيهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يعني يريد أن يمسك لحية النبي عليه السلام فيضرب بنعل السيف، يتكلم بكلام معين، هؤلاء سيفرون ويدعوك، فيتكلم له بكلام أبو بكر رضي الله عنه بكلام يؤدب، بكلام قاس يريد يعني أن يردعه عن هذا، عن هذه الكلمات التي لا يرتضيها الإنسان الأبي لنفسه. هنا من أبرز الأمور أيها الإخوة الأحبة هذه الكلمات التي ستأتي الآن. يقول الراوي: ثم إن عروة جعل يرمق أي يلحظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه، ينظر بعينيه، فقال: والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه من شدة الحب والتفاني، دلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره مباشرة، المسارعة، غاية المسارعة والمسابقة في إمضاء أوامره عليه الصلاة والسلام، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه. الوضوء اللي هو يعني ما حين الوضوء اللي هي الماء، الوضوء الفعل نفسه، يقتتلون على هذا الماء. مثلا توضأ الآن فيسقط منه شيء، حينما يغسل وجهه مثلا أو حينما يغسل يديه، فكادوا يقتتلون على هذا الماء، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، لا يرفعون الصوت مطلقا، وما يحدون إليه النظر تعظيما، لا يستطيع الرجل منهم رضي الله عنهم أن توافق عينه عين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالنظرة لا يستطيع أن ينظر إلى عين النبي عليه الصلاة والسلام، استحياء من الله سبحانه وتعالى، استحياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجع عروة إلى أصحابه، رجع إلى المشركين، فقال: أي قوم، انظروا إخواني هنا، كأي أثر التأسي والاقتداء في الانتصار، انظروا كيف كان أثر التأسي والاقتداء في فرض ذلك الصلح والهدنة على المشركين، انظر إلى تأثر المشركين من سمت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عروة؟ قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، زرت الملوك، وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. إذا ذكرت هذه الأسماء في ذلك الوقت هي أعظم الأسماء في الدنيا، أليس كذلك؟ نعم. والله إن رأيت، يعني ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام محمدا. انظر، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وكادوا يقتتلون على وضوءه، إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما. كيف يا أخواني هذه الأمور أثرت في نفس عروة وأراد أن ينقلها للمشركين. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو أثره في الهدنة؟ ما هو أثره في الصلح؟ ما هو أثره في القتال؟ ما هو أثره في المشركين؟ حينما يعلمون هذه الطاعة العظيمة يقولون إذن هذا يقول يا الله بأمر سيقاتلون هؤلاء، يعني لا يسألون عن الموت، بل إنهم يريدون هذا الموت ليتقربوا من الله سبحانه وتعالى وحتى ليكونوا شهداء عنده. فسيأتي الكلام، لكن حتى لا يعني أنسى، هناك مسائل، طبعا مسائل يعني مسألة فقهية تتعلق بهذا الأمر إخواني، وهو أن هذا كان في بداية الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة وسكت ابتداء، ثم في بعض المواقف كما في حديث أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه، شربوا هذا الماء، قال عليه الصلاة والسلام: ما حملكم على ما فعلتم؟ لماذا فعلتم هذا؟ قلنا: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. إذن هل أقرهم على الفعل؟ أقر ولا أنكر؟ سؤال: أقر ولا أنكر؟ أنكر، لم يقر. وفي رواية أخرى من حديث أنس رضي الله عنه قال: نزل النبي بالنبي عليه الصلاة والسلام أضياف من البحرين، جاء أضياف من البحرين، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، طلب الماء ليتوضأ، فتوضأ عليه الصلاة والسلام فبادروا إلى وضوئه فشربوا ما أدركوه منه، يعني ما بقي شربوا، والذي انصب في الأرض مسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما دعاكم إلى ذلك؟ قالوا: حبا لك، لعل الله عز وجل يحبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فحافظوا على ثلاث خصال: صدق حديث، وأداء الأمانة، صدق الحديث وأداء الأمانة، وحسن الجوار. فلم يقرهم على هذا الفعل. المهم هنا أيها الأحبة، هذا الأمر نقله عروة للمشركين وقال إنه قد عرض عليكم خطة رشيدة فاقبلوها، يعني عروة خوفهم بالتأسي، بتأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفهم باقتدائهم بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأخلاقهم، بطاعتهم، بصفاتهم الحميدة، خوفهم بذلك. ثم قال إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا، هذه خطة رشد لمصلحة الجميع، في حقن الدماء، ولماذا الآن تدخلون في حروب وأنتم نهكتكم الحرب؟ اقبلوا منه هذه الخطة. فما هي هذه النتيجة؟ فقبلوا هذا العرض من قبل عروة وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب مكرز وهو ابن حفص، وكان يعرف بفجوره عند الناس، وذهب سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو الذي تولى كتابة عقد الصلح وتولى إبرامه، إبرام هذا العقد بين يعني بينهم وبين المسلمين. فجاء سهيل بن عمرو وقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. أجيء بالكتاب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب ليكتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سبق بالكلام، وهذه الحكمة دائما عليك بالسبق باستمرار. فسبق، كان يمكن هؤلاء أنه ما يذكر اسم الله عز وجل، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، والله ما أدري يعني ما هي الكلمة، وما الرحمن، ما الرحمن، ما يعرفني إيش الرحمن. سبحان الله، هذا يعني هو الضلال. الله عز وجل خالق كل شيء وهو الرحمن الرحيم، وما تعرف، ما يعرف اسم الرحمن ولا تعرف صفة الرحمة، هذا من نزع الرحمة لغير الموحد، لا يعرفون إيش الرحمن. الحمد لله على نعمة التعرف على اسم الرحمن الرحيم، عسى الله عز وجل أن يرحمنا. فهنا قال عليه قال إنه أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن أكتب باسمك اللهم، يعني باسمك يا الله، أكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. اعتادوا على العزة، لا والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. هنا الحكمة يا إخواني، حتى ربما ونحن الآن نسمع قد يقول قال الله يسامحه، الله يسامح النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قال هذا الكلام، لكن الله يسامح اللي يقول هذا الكلام. إيه؟ لماذا وقع؟ هذه الحكمة، حكمة النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. اكتب باسمك اللهم، يعني باسمك اللهم اسم من هذا؟ اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم اسم من؟ الله عز وجل. فالآن لا نريد أن يتعطل الصلح من أجل هذه الألفاظ، هذه السياسة الشرعية، هذه إيش؟ الحكمة، هذه التنازلات التي لا تضر، هذه مراعاة المرحلة التي يكون فيها أهل الإسلام، التي يكون فيها أهل الإيمان. قال اكتب باسمك الله. الصحابة رضي الله عنهم الآن سكتوا خلاص، يعني قضى الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هذا ما قاضى علي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اعترض سهيل على ماذا؟ اعترض على كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. لو كنا نعلم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، يعني انتهت، يعني قطعت جائزة قول كل خطيبي لو كنت أنت الرسول حقا. المشكلة عندنا بهذا، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا هنا كذلك الحكمة: والله إني لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كذبتموني. اكتب محمد ابن عبد الله، أدى الغرض الأساس الرئيس، أدى الغرض. وليس هذا هو التخلي عن الإيمان بالنبوة والرسالة، ولكن هذا من باب الحكمة لإمضاء الصلح مع إثبات النبوة. والله إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كذبتمني، اكتب محمد بن عبد الله. فطبعا هذا كله من أجل تعظيم حرمات الله، أعطاهم كل شيء فيه تعظيم حرمات الله كما صرح بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني كل هذا أن تخلوا بيننا وبين البيت. انظر هنا يأتي كبرياء العرب، هذا الكبرياء والغطرسة والعجب التي هذبت بالإسلام، هذبت بالإيمان، هذبت بالدين عند أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل النقاء. والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني قهرا ورغما، لا لا نريد هذا العام المقبل، ليس هذا العام. فكتب، فقال سهيل، الآن أول مرة طبعا سهيل الآن يبين شروطه. بدأ نبينا عليه الصلاة والسلام مع اعتراضاتهم وتوصلوا إلى أمور، الآن بدأ سهيل يملي أو يعني يذكر شروطه. وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، يعني أي إنسان إذا أراد أن يسلم فعليك أن ترده إلينا، أن يرده إلى المشركين. هكذا قال سهيل ابن عمرو. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني هذا لا يمكن أبدا، كيف يكون هذا الأمر؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، جاء ولده لهذا الذي يبرم العقد، جاء ولده. فطبعا الأمر صعب، لو كان غريبا الأمر قد يكون أهون على على سهيل ابن عمرو. فكيف الآن والذي جاء هو هو ولده؟ قال سهيل: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أول من أقاضيك عليه، هذا أول من أقاضيك عليه، يلا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نحن يعني ما كتبنا الكتاب بعد، ما زلنا عبارة عن تداول. وهذه كلام قوي مفحم، كلام. قال إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك يعني على شيء أبدا، ما في مصالحة مطلقا، لا مصالحة أبدا، إلا أن ترده إلينا. قال النبي عليه السلام: فأجزه لي. طبعا رفض، قال: ما أنا بموجزه لك. قال: بلى فافعل. شوف الإصرار من النبي عليه السلام، لماذا أصر؟ من باب الرحمة، من باب الرحمة، حتى لا يرده إلى المشركين. لكن كان مكرز المعروف بفجوره قال: قد أجزناه لك. لكن كلامه ليس بالمعتبر، لماذا؟ لأن الذي يبرم العقد هو من؟ سهيل ابن عمرو. المهم هنا كان إصرار من قبل سهيل ألا يجيزه وأن يرد. فقال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا. يعني بدأ يقنعهم ويلح عليهم أن يستقبلوه وألا يردوه إلى المشركين. هنا طبعا عمر رضي الله عنه تأثر، قال أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألست نبي الله حقا؟ ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. انظروا إلى الأسئلة يا أخواني. قال قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نعطي النقيصة في ديننا؟ لماذا نعطي هذه النقيصة الأدنى؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله عليه الصلاة والسلام ولست أعصيه وهو ناصري. انظروا إلى الكلمات يا أخواني، الثقة بنصر الله عز وجل. أول شيء إني رسول الله عليه الصلاة والسلام ولست أعصيه، أي عمل عملته ليس فيه معصية. المهم دائما القاعدة ألا تقع في المعصية مهما قال الناس. القاعدة الجليلة أنا مسلم ولست أعصى الله عز وجل، واضح؟ إني رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش معنى رسول الله؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا من الله سبحانه وتعالى. ولست أعصي، أنا في هذه الأمور والأقوال والأفعال ما عصيت ربي سبحانه وتعالى وهو ناصري، الله عز وجل سينصرني بالتأكيد. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي في البيت فنطوف؟ يعني ذكرت لنا أن سنطوف، الآن سنرجع ولا نطوف؟ قال بلى. الآن أجاب بسؤال عليه الصلاة والسلام، قال فأخبرتك أن نأتيه العام، نعم سنطوف لكن أخبرتك هذا العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، ثقة، آتيه ومطوف به. ثم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وسأل الأسئلة نفسها وأجاب الإجابات نفسها. على ما يدل هذا الكلام؟ على ما يدل؟ على الاتباع، على حسن الاتباع، على أنه منهج واحد، على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه، وعلى استيعاب أبي بكر الأمور تماما. ولا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لكل منهما يعني له فضله، لا شك أن لكل منهما فضله ومنزلته، لكن هنا يتجلى الأمر بتفوق أبي بكر رضي الله عنه بالصديق. تتجلى الصديقية هنا كما تجلت في مواقف كثيرة. والأمر بالفعل فيه صعوبة، يعني في ما يقتضيه الظاهر وفيما يراه الناظر، يرى حقيقة أن هذه الأمور ليست على الصواب، إيه؟ وأن فيها الذلة وأن فيها النقيصة وأن فيها الهوان إلى آخره. هنا حينما قال هذا الكلام وأجاب أبو بكر رضي الله عنه بالإجابة نفسها، سبحان الله، وكان آخر كلام نفس الكلام، الإجابات كل أسئلة كلام أبي بكر هو كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وآخر كلامه قال فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فيقول عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا، يعني من باب الكفارة، لماذا أنا جادلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ناقشته؟ لماذا حاورته؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ لماذا ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه؟ لماذا بدر مني هذا الكلام؟ قال عملت لذلك أعمالا، من صدقات، من قيام ليل، من بكاء، من أعمال خير. هنا إخواني قال فلما فرغ من قضية الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قوموا وانحروا، أمرهم بأن يعني يفعلوا ما أمر به من حبس عن العمرة أن ينحروا ثم أن يحلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل، من شدة يعني صعوبة الأمر ما استوعبوا الكلام وشدة غيرتهم على هذا الدين، ويعني هم تربوا على العزة والإباء، على العزة يعني على العزة الصحيحة وعلى إباء الظلم وعلى إباء الكفر، فالآن لم يستوعبوا هذا الأمر. فماذا حصل أيها الإخوة بعد ذلك؟ قال لهم ثلاث مرات ولا وما قام منهم أحد. طبعا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله عنها، ذكر لها هذا الكلام وذكر موقف أصحابه رضي الله عنه، فقالت أم سلمة، هذا أثر يا أخواني دائما المرأة الصالحة، ودائما كما قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، والإنسان والكلام يطول حقيقة، لكن لا أريد لا يعني أن أتشعب في مثل هذا الأمر، في فضل المرأة الصالحة في إبداء الرأي والتأثير على الأسرة. فقالت مقترحة مرشدة مبدية رأيها، يا نبي الله تحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، لا تتكلم أنت بنفسك، انحر بدنك وادع حالقك فيحلق لك، فيحلق وخلاص، انظر ما ستكون النتيجة. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم لم يكلمهم، يعني لم يكلمونك، ففعل هذا، فلما رأوا هذا المنظر سارعوا إلى التطبيق العملي. نحن نحتاج إلى الأسوة العملية، نحتاج إلى القدوة يا إخواني. كم من الناس يخطبون ودروس، يعطون الدروس ويتكلمون، لكن مع بارغ الأسف التأثير قليل في الناس، لكن القدوة العملية تؤثر، القدوة العملية تؤثر. ما أجمل القدوة، ما أحسن الأسوة حينما تجعل سلوكك يطابق قولك، قول وعمل، حياة واقعية وليست نظرية، عبارة عن نظريات، لا لا، تطبيق عملي، تطبيق عملي. فبالفعل قاموا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، من إيش هم يعني صاروا يحلقوا لبعض، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم والهم والتأثر. المهم إخواني، ماذا حصل الآن مع ذلك النوع، مع ذلك القسم الذي كان من المفترض أن يرد إلى إيش؟ إلى المشركين. الآن انظروا ما هي النتيجة، ما هي نتيجة هذا الأمر. جاء هنا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسل في طلبه رجلين. أبو بصير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل المشركون في طلبه ليطالبوا بحقهم المزعوم، أرسل رجلين، قالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين عليه الصلاة والسلام، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. قال فنزلوا يأكلون من تمر لهم، قال أبو بصير لأحد الرجلين، والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، والله هذا السيف حلو جميل جيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها فاستله الآخر فقال أجل والله إنه جيد، وكان اثنان. الثاني قال والله هذا جيد. فنحن هو إيش ذلك يعني؟ كان بمنأى عن عما يقصده أبو بصير رضي الله عنه. قال إيه استله، قال والله إيه نعم هذا جيد. إيه قال والله لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. طبعا شو جرب به إيش يعني؟ بأعناق المسلمين، بأعناق المسلمين. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه. نظر فمك فأمكنه منه ضربه حتى برد، يعني خمد، قتله باختصار يعني. أي نعم. وفر الآخر الثاني، هرب الآن منه حتى أتى المدينة. دخل المسجد وهو يركض. قال عليه الصلاة والسلام حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، يعني خوفا وفزعا. لما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني يعني إذا لم تردوه عني أنا مقتول الآن فردوه عني. فجاءه، فطبعا هنا في مثل هذا الموقف يعني هو موقف لا شك أنه مؤثر، لأنه بينه وبين المشركين عهد. أبو بصير قال يا نبي الله، الله عز وجل أوفى ذمتك، أنت فعلت هذا وردتني وخلاص، يعني أنا قتل والله صاحبي، أنا الآن مقتول إذا أنت ما رددتموني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني ينصره، كأن هذا عبارة عن توجيهات. وهنا علم من ذلك أبو بصير أنه إيش سيعيده وأنه لن يتقبله. لكن كل ذلك يا إخواني، الطاعة لا تأتي بمعصية، قاعدة جليلة، إنه لا يأتي الخير بالشر، قاعدة عظيمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام في غير هذه المناسبة وهذه الكلمات هنا مناسبة، قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي الخير بالشر، فهنا هذا هو خير ولا يأتي بالشر، وهو أنه رد أبا بصير. فالله عز وجل حفظ أبا بصير، والآن سننظر ما هي النتائج حتى في رده لأبي بصير رضي الله عنه. لما سمع عرف أنه سيرده إليه، فخرج حتى أتى سيف البحر، يعني ساحل البحر. وهنا الآن انفلت منهم أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو، والثاني والثالث والرابع، فأصبحوا لا يخرج من قريش من عير للتجارة إلا جاءوا إيه أخذوا الأموال وأخذوا العير وقتلوا ما استطاعوا من قتل هذه يعني المجموعة، حتى اجتمعت منهم عصابة، يعني اجتمعت قوة من المسلمين الذين كانوا إيه يعني يسلم فيعلم بأنه لن يقبل في مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون ما هو السبب، يعلمون أنها صلح يعني هدنة وصلح. ففي هذا المكان أخذوا يقطعون عير قريش ويأخذون أموالهم ويضايقونهم، حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم، يعني أرسل لنا يعني أرسل إليهم وخلص خذهم، يعني خذ هؤلاء ونحن قبلنا، لكن امنعهم من هذه الأفعال التي تأذينا منها. انظروا إلى يعني هذه الشروط يا إخواني التي اشترطت. الآن لو جئنا نستقرأ هذه الشروط التي قيل، ف لما نعطي الدنية في ديننا. ما هي هذه الشروط؟ الشروط يعني أو الكتابة التي كانت لم يرتضوا باسم يعني محمد من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أثبت وأقسم لهم أنه نبي الله سبحانه وتعالى وأنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى من الحكمة أن لا يكتب هذه الكلمة وهي لا تؤثر. إيه؟ هل هذه تؤثر؟ لا تؤثر. لماذا؟ لأن المسلمين يعتقدون الاعتقاد الجازم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمشرك وليس مؤمنا أصلا. إيه؟ فلم تؤثر في حقيقة الواقع ولا في واقع الحياة. الآن الأمر الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسمك اللهم، وماذا حصل الآن؟ من باب الحكمة ما كتبوا بسم الله. هل تعتقدون لو قالوا نكتب باسم العزة أو بسم الله اللات اللات هل يقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقبل، سينهي كل شيء تماما، سينهي كل أمر ويصر على دخول مكة وعلى العمرة مهما أدت النتائج. مثلا يعني لو قالوا اكتب باسم العزة، باسم اللات، باسم صنم كذا وكذا، إذن باسمك اللهم، باسمك يا الله، والله أصلا هو الاسم الأعظم، لكن هنا بسم الله الرحمن، بسم الله الله الرحمن الرحيم. لما قال باسمك اللهم ما خرجت عن دائرة تسمية رب العالمين، والله هو الاسم الأعظم أصلا، وكلمة الله تتضمن الرحمن الرحيم. واضح أخواني؟ كلمة الله عز وجل هي الاسم الأعظم، تتضمن الأسماء والصفات، كل اسم يدخل في اسم رب العالمين. لما تقول الله معناها السميع العليم بصير قوي إلى آخره من هذه الأسماء، ويتضمن ما تفرع من هذه الأسماء: العظمة، السمع، البصر، الرحمة، القوة إلى آخره. واضح؟ إذن ماذا؟ نكتب اسمك اللهم، ما شاء الحال، من أجل أن نمضي الصلح. ثم ماذا أيها الأخوة الأحبة؟ الآن كذلك من يعني تأجيل العمرة، تأجيل العمرة، إيش الإشكال في تأجيل العمرة؟ لا، لو أراد أن يصر وقتال هذه فيها إشكال. أولا الأجر الموجود إن شاء الله عز وجل لكل من نوى فعل حسنة ولم يفعلها كتب الله له أجر الحسنة. من نوى قيام ليلة ثم غلب عليه نومه كتب الله عز وجل له أجر قيام الليلة، ثم كان نومه صدقة، تصدق الله عليه بالنوم هذا وكتب الله له أجر قيام ليلة بالنية. واضح أخواني؟ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إنكم ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا كان معكم يعني أناس بالمدينة شاركوكم في الأجر، حبسهم المرض، منعهم العذر، عدة روايات ولا حديث في ذلك كثيرة. إذن كونها أجلت لم يمنع الأجر والثواب، والمصلحة في التأجيل. الآن رد المسلمين عدم قبول المسلمين هاي النتيجة رأيتم، المسلم بقي مسلما وأخيرا بدأوا يطلبون الرجاء ويلتمسون، يناشدونه الله عز وجل ويذكرونه الرحم، كف أذاهم عنا وليفعلوا ما شاء. خلاص احنا تنازلنا عن هذا الشرط، واضح أخواني؟ إذن الآن تقول أي نقيصة هذه؟ أمام ماذا الآن؟ أمام إسلام 8,000، يعني 8,500 تقريبا كان المسلمون قرابة كما ذكر في الروايات، قلنا هذه الروايات يعني منهم من قال 1,500 1,400 1,300 ل10,000 يا أخوان، حوالي ثمن هذا العدد، انظر العدد الكبير 8,500، هذولا كان من المقرر أن يموتوا مشركين مخلدين في النار، الآن أصبحوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا انتصار كبير ولا لا؟ سؤال، انتصار ولا لا؟ انتصار عظيم إخوان، انتصار أولا لهم هم أنفسهم، كان إنقاذا لهم مما هم فيه، كان سبب سعادة في الدنيا والآخرة لهم، إنقاذ من النار، وكانوا أصلا هم الغزاة والقادة والفاتحين، دخلوا بلاد الدنيا بعد ذلك، كانوا عونا ونصرة لأهل الإسلام بفضل الله عز وجل. والآن حينما ننظر نجد أن هذا الصلح هو بالفعل هو قد كان فتحا مبينا، فلماذا كان فتحا مبينا؟ كم باقي عن الآن؟ الأذان إيه؟ طيب أخوان، إن شاء الله نستكمل غدا بإذن الله عز وجل، نستكمل غدا هذا الدرس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.